jiko kin sahabba sun fada wuta kubba yau arna ku gane kan ku za su rafa ko ku nuna tuba ku zo ganan ku duba manhajin khilafa hanya ta tarabba jiko kin sahabba sun fada wuta kubba yau arna ku gane kan ku za su rafa ko ku nuna tuba ku zo ganan ku duba منهج الخلافة هنية تربى مجاهدي سلطاسو دقس كباب زنبا أأيكة سنونا باويسي أنفلابا سنفو الجنة باسوسا أزابا منهج الخلافة هنية تربى جيكو كن صحبا سنفا أو تكبا يو أرناكو غاني كنكوزا سرافا كنون توبة كزوغا نكدوبا منهج خلافة هنية تربى جيكو كن صحبا سنفا أو تكبا يو أرناكو غاني كنكوزا سرافا كنون توبة كزوغا نكدوبا منهج خلافة هنية تربى.